السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بفضل الله تعالى وعونه دورتنا في شرح متن الدرر للوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في شرح باب الراءات القول في الراءات، ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه: ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لدى أولي الضرر. وبها سنبدأ درس الليلة بإذن الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لدى أولي الضرر، إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعلي. وهو هنا يشير إلى موضع سورة المرسلات في قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر. والكلام متصل دائما مع الإمام ورش. ورقق الأولى له، الضمير هنا يعود على الإمام ورش. رقق ورش الراء الأولى من بشرر، فقرأ بشرر، تمام، وأصلا ووقفا بشرر أو بشرر كالقصر، تمام. وهذا قال أهل العلم، وهذا من باب التوجيه، لأن دائما التوجيه يستأنس به، ولكن الأصل هو النقل والرواية. قيل تبعا لترقيق الراء الثانية المكسورة، تبعا لترقيق الراء الثانية المكسورة، تمام. وهنا قد خالف الإمام ورش أصله، خالف أصله، وهو أن يرقق لأجل الكسرة اللازمة التي تسبق الراء عادة. وقد أخذنا هذا: منذر، منذر هنا منذر عند الوصل، رققها لأن الكسرة سبقت، سبقت الراء. لكن هنا عندنا العكس، الكسرة الآن تأتي بعد الراء، الكسرة تأتي بعد الراء، تمام. فخالف الإمام ورش كما قلت الآن، خالف أصله. ثم نبه الناظم على مسألة أخرى وقال: انتبه، إن قرأت للإمام ورش ورققت الراء في قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، لو رققت هنا الراء فانتبه ولا تقسها على موضع سورة النساء في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، عند الإمام نافع يقرأ بفتح الراء فيقرأ غير، عفوا نعم بنصبها، فيقرأ غير، فإن قرأت للإمام ورش تقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فقال هنا لا تأتي بالقياس وتقول ما دمت أنا رققت الراء في بشرر سأرققها أيضا في الضرر، فنبه على هذا. قال ولا ترققها، ولا ترققها لدى الضرر، إذ غلب الموجب بعد النقل، يعني بعد ثبوت الرواية، تمام، حرفان مستعل وكالمستعلي. ما المقصود بهما الآن؟ ما هو الحرف المستعلي الذي يقصده، وما هو الحرف الذي شبهه بالمستعلي؟ قال وكالمستعلي. نبدأ بداية، ما هو المستعلي؟ الحرف المستعلي، تمام، حرف الضاد، حرف الضاد في الضرر. فقال إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعلي. طيب وكالمستعلي ما هو؟ الراء، تمام. فهذه، هذا الموضع، قال هنا العلة بعد ثبوت الرواية أن كسرة الراء الثانية هذه الضرري، هكذا، هذه الكسرة لم تؤثر في الراء الأولى فجعلتها مرققة مثل ما فعلنا في بشرر، قلنا بشررين طيب لماذا رققت الأولى؟ قيل للكسرة الثانية في الراء، فرققت الراء الأولى من أجل التناسب. يعني انظروا لو أنا فخمتها عند يعني هو الكلام الذي سأقوله إن شئتم يعني سنقول أنه انتصار لمذهب الإمام ورش، انتصار لمذهب الإمام ورش فقط. لماذا؟ لأن الإمام ورش من عادته أن يرقق كلما سبقت الراء المفتوحة أو المضمومة بكسرة، وهو عنده هنا أيضا الباء مكسورة، ولكن الأكثر التي يعني أثرت فيها هي الراء الثانية. فمن أجل التناسب في قراءته، وهو يعني قطب هذا الباب في ترقيق الراءات، فرققت الراء الأولى من أجل الثانية، من أجل الثانية. طيب لو قرأت الإمام قالون أو الإمام حفص أو غيرهما، سأقرأ بشارر، فخمت الراء الأولى كما قلت. يعني هو تقريبا لو شئنا سنقول هو انتصار لمذهب الإمام ورش، انتصار لمذهب الإمام ورش، يعني هذا التعليل الذي أقوله الآن، ولكن هو يعني حتى القراءة الثانية ثابتة، تمام. طيب أنا في هذه أجيب لماذا في بالضرر لم يرقق الأولى من أجل الثانية، على هذه أنا أجيب هذه. فقلنا بعد ثبوت الرواية، يعني لماذا؟ لأنها لم تثبت عن الإمام ورش، هذه يعني هذه الحجة الأولى هي، لذلك هو قال إذ غلب الموجب بعد النقل، بعد ثبوت الرواية بذلك. قلنا أن هذه الكسرة، كسرة الراء الثانية الضرري، هذه الكسرة هذه لم تؤثر في ترقيق الأولى. لماذا؟ هنا عندنا الضاد حرف مستعلي، وجود الحرف المستعلي الضاد وحرف آخر كالمستعلي وهو الراء التي نحن بصددها الآن نبحث عن حكمها، تمام؟ فوجود هذه وتلك يعني الاثنين هنا غلب وجه التفخيم وجه الترقيق، إذ غلب موجب التفخيم، إذ غلب موجب التفخيم موجب الترقيق. سنحذف كلمة الموجب الآن ونقول إذ غلب التفخيم الترقيق بعد النقل. ما الذي جعل يعني التفخيم هو الذي يعني يقرأ به الإمام ورش في هذه الكلمة ولم يقسها على في بشرر؟ كما قلنا الآن حرفان مستعل وكالمستعلي، والقياس كما هو معلوم هذا قياس فاسد أصلا من قاس، وقد قال الإمام الشاطبي كما ما هو معلوم في حرزه في حرز الأماني، قال وما لقياس في القراءة مدخل، وما لقياس في القراءة مدخل، يعني هو القياس دائما فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم، هذا من القياس المذموم الفاسد لأنه لا تصح به الرواية أصلا، تمام. طيب الآن أظن يعني سهلة إن شاء الله المسألة، يعني ما فيها ها هذه هذا الموضع هذا كما قلت علل ويعني تجنب موضع آخر قال انتبهوا لا ترقق في أولي الضرر. طيب من بعدها قال وكلهم ورققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت ثم استثنى إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهل. هنا أشار إلى مسألة وقال كل القراء وهذا ما يفيد الإطلاق ونحن اتفقنا من الأول عنده ست يعني كما قلنا مذاهب حينها حسب ما يقوله الناظم وما يذكره هل يفرد الحكم للإمام القالون أو للإمام ورش أو للإمام نافع يعني برويه أو أنه يطلق لجميع القراء أو يعني قد أخذنا هذا في المقدمة فيراجع في موضعه. قلنا هنا أن جميع القراء رققوا ماذا؟ رققوا الراء الساكنة فبعد أن ذكر المفتوحة والمضمومة وأخذ يعني حكميهما بالترقيق وما هو موجب الترقيق حينها فهنا انتقل إلى الساكنة فقال لو أن الراء الساكنة سبقت بكسر لازم متصل من بعد كسر لازم واتصلت ما معنى اللزوم؟ ما معنى اللزوم؟ وهذا قد أخذناه يعني على فكرة ما معنى اللزوم؟ يلا قد أخذنا هذا المصطلح وقد يعني لو راجعتم الدرس الأخير لأجبتموني كما أريد. تمام الاتصال الأصالة الاتصال والأصالة يعني أن يكون هذا الكسر متصلا وأصليا أن يكون متصلا لا منفصل ليست مثل لربك تقول الراء المفتوحة سبقت بكسرا لا هذا الكسر منفصل وإن كان حرف جر فقد اتصل بها خطا ولكن هي في حكم المنفصل. هذا الأول أن يكون متصل والثاني أن يكون أصليا لا عارضا أن يكون أصليا لا عارضا. وهنا قد أضاف مسألة أخرى أو من باب مزيد البيان وحتى تتزن يعني مع القافية ويتم البيت قال من بعد كسر لازم واتصلت أضاف يعني مسألة اتصال. تمام فقلنا هنا أن جميع القراء قد رققوا الراء الساكنة التي سبقت بكسر لازم متصل واستثناؤه الذي قال فيه إلا إذا لقيها مستعلي يحيل على أن المقصود هنا إذا أتى يعني ما زلنا في البيت الأول هذه الراء التي يقصدها أن تكون مرققة أن تكون الساكنة مسبوقة بكسر لازم متصل وتلي هذه الراء الساكنة أو يلي هذا الراء الساكنة حرف مستفل حرف مستفل. تمام وهذا الذي يقصده الناظم هنا عند ذكره إلا إذا لقيها مستعلي هنا يحيل على أن الكلام على غير الموقوف عليها. انتبهوا نريد بعض التركيز الآن يعني هنا ماذا يريد أن يقول ليست الراء المقصودة هي الراء الموقوف عليها المسبوقة بكسر متصل والتي يأتي بعدها حرف مستفل ليس هذا هو المقصود بل هي أن تكون تمام متوسطة ليست بمتطرفة. تمام يجب أن يفهم هذا الكلام لأن مسألة الوقف سيأتي عليها ما زالت سيعود إليها من بعد ولكن هو يتكلم على أن تكون الراء متوسطة متوسطة. مثال ذلك شرعة شرعة فرعون هذه الراء الساكنة المسبوقة بكسر أصلي متصل وتلاها حرف مستفل في نفس الكلمة فحينها تكون بال تكون بماذا؟ تكون بالترقيق. كيف فهمنا أنها متوسطة؟ الكلام الذي سيأتي من بعد هو الذي يحيل على هذا الحكم. لماذا؟ لأن مسألة الوقف ستأتي بعد في بقية الأبيات وهو لا يستطيع أن يعيد نفس الحكم في نفس يعني في نفس الباب بل هو يفصله هذا بالاستقراء فيما سيأتي من بعد. وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي. ثم انظروا إلى المثال أيضا، هذا يحيل على أن هذه الراء غير متطرفة. والخلف في فرق أتى بكلمة في كتاب الله تعالى ورد فيها الخلف، فكان كل فرق كالطود العظيم. ففرق هذا الدليل على أن الراء المقصودة التي يقصدها هي غير متطرفة، لأن الحرف المستعلي في نفس الكلمة والكسرة المتصلة هذه نفسا في نفس الكلمة. وهذا معلوم من أحكام يعني القرآن، من حكم الراء الساكنة عند القراء. تمام. قال هنا، وهذا أيضا مسألة أخرى أراد أن ينبه إليها كما قلنا من قبل، هناك منطوق ومفهوم. فعند قوله هذه الراء الساكنة سبقت بكسر لازم، خرج بذلك ما إذا كانت الكسرة عارضة، ما إذا كانت الكسرة عارضة. واللزوم كما قلت من قبل هو اتصال وأصالة، أن يكون أصليا ومتصلا. فشرط اللزوم أو قيد اللزوم هذا خرج به ما إذا كانت عارضة، ما إذا كانت عارضة، وحين ستكون منفصلة، ستكون منفصلة كقوله تعالى إن ارتبتم. الذي ارتضى ليست الذي ارتضى، تقرأ الذي وتفخم، رغم أنها سبقت بكسر، لذلك قال من بعد كسر لازم واتصلت. هو يتكلم على حكم الترقيق لا ننسى. طيب الآن لو تلاها حرف مستعل إلا إذا لقيها مستعلي، فحينها يكون الحكم بالتفخيم، ما دام قال وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي، فحكمها التفخيم، يفهم بالضد. فإن تلا الراء الساكنة المسبوقة بكسر لازم متصل أتى بعدها حرف مستعل، فحينها تقرأ بالتفخيم تفخم. وهذا لجميع القراء، لأنه أطلق الحكم قال وكلهم. مثال ذلك، وقد ورد هذا في بعض الألفاظ في كتاب الله تعالى، وهي ألفاظ على سبيل الذكر لا عفوا سبيل الحصر لا سبيل الذكر، وهي قرطاس في سورة الأنعام، إرصاد إرصاد فرقة مرصاد لبالمرصاد، إرصاد وفرقة في سورة براءة، مرصاد في سورة النبأ، ولبالمرصاد في سورة الفجر. تمام. ثم أحال على كلمة أخرى ولفظ آخر ثبت فيه الخلف، وهو لفظ فرق في سورة الشعراء، فكان كل فرق كالتوض العظيم. فهذا الخلف الذي ورد في هذه الكلمة متى؟ إذا قرأ بالوصل فكان كل فرق كالطول، أو وقفت على القاف بالروم، وسيأتي معنا باب الروم إن شاء الله والإشمام والوقف على آخر الكلمة. فإن قرأت فكان كل فرق، أتيت بثلث الحركة كما قال أهل الأداء عند جميع القراء، جميع القراء. تمام. قلنا فهم من وكلهم، مازال الحديث على الإطلاق. فلو وصلت بما بعدها أو وقفت على القاف بالروم فحينها ثبت الوجهان. طيب من أين أتى الوجهان؟ من قال بالتفخيم نظر إلى استعلاء القاف دون أن ينظر إلى حركتها، يعني هو ماذا قال؟ قال انظروا أنتم في مثلا في لفظ صراط، صراط هل ترقق الراء أم تفخم؟ لجميع القراء كلام حكم مشترك، هذا بالتفخيم أم بالترقيق؟ يعني أعترض على كلامكم، تفخم. طيب قلتم بالتفخيم، طيب أليست الصاد مكسورة كسر لازم متصلة بهذه الراء؟ توفر الشرط. طيب بعدها مستعلي. طيب سنقيس الكلام الذي قلتموه الآن، قلتم بعدها مستعلي، طيب والقاف خص ضغط قض. طيب القاف أيضا مستعلي، فلماذا الآن آتي بهذا تقول فيها وجهان؟ لماذا لا تعامل معاملة الصراط؟ نعم معنى مستعلي إن حال ألف مثل ما قال ابن بري، تمام. هل رأيتم الآن؟ نعم نعم، ما في إشكال أنها تكون مفتوحة مكسورة، يعني حكم الراء ما في إشكال ساكن أو. نحن الآن نتكلم على هل في صراط لماذا لم تفخم، لماذا لم ترقى؟ قلتهم الآن لأن الطاء حرف مستعلي، فحال بينها وبين الترقيق، لأنك يعني نفس هذا الذي سيقرأ سيقول حصيرت صدورهم. طيب الصاد مكسورة والراء مرققة، تمام. فالإشكال بقي معنا الآن الحرف الذي يلي الراء، فإن كان حرفا مستعل، لا ليست بين الصاد والطاء، الطاء هو الذي حال بينها وبين الترقيق، لأن الآن مثل ما قلت حصيرت للإمامي ورش ورقق الراء، لماذا سبقت بصاد مكسورة؟ نفسها أجدها في صراط، لكن الطاء التي في صراط الحرف المستعلي حال بين الراء وبين الترقيق، لكن الآن في حصيرت التاء حرف مستفل رققت الراء. طيب نعود الآن إلى فرق الراء ساكنة قبلها مكسور، فالقاعدة تقول أنني آتي بالترقيق فيها مثل ما قلت في شرعة، لكن أنت استثنيت قلت عندما يكون هناك حرف مستعل بعد هذه الراء الساكنة مسبوقة بكسر لازم المتصل فحينها ستأتي بالتفخيم، فقلت قرطاس ما قلت قرطاس، وهذا لجميع القراء كما هو معلوم. طيب لو قسنا هذا المثال على فرق قرطاس وفرق، ماذا سنجد؟ سنجد حرف الراء الساكنة قبلها كسر متصل، الراء ساكنة قبلها كسر متصل، هنا عندنا حرف مستعل، هنا حرف مستعل نفس الشيء، تمام. ولكن الإشكال أن فرق القاف مكسورة، رأيتم كيف؟ على عكس ماذا؟ بقية الأمثلة المواضع التي وردت في كتاب الله تعالى، وهي الطاء والصاد والقاف كلها بالفتح كانت، والفتح أثقل من الكسر، فمن قال بالتفخيم في فرق، انظروا من قال بالتفخيم في فرق نظر، يعني التفخيم في الراء أقصد، نظر إلى الحرف المستعلي بعدها دون أن ينظر إلى حركته، قال أنا عندي حرف القاف حرف مستعل، فحينها قرأ بالتفخيم فقال فكان كل فرق كالطود العظيم، أعيد فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن قال الآن بالترقيق ماذا فعل؟ نظر إلى هذه القاف قال هذه مكسورة، والقاف أصلا حتى هو ليس بحرف من حروف الأطباق، حرف منفتح، فحينها ماذا فعل؟ قال هذه الكسرة خففتها، فنظر إلى كسرة القاف، نظر إلى حركة هذا الحرف المستعلي، فقال بالترقيق، قال الراء الساكنة هذه وردت بين كسرتين، والكسرة الثانية وردت في حرف مستعلي لكن حرف مستعلي مكسور، فقال بالترقيق فقرأ فكان كل فرق كالطود العظيم هكذا. ولو وقف عليها إما أن يقرأ فكان كل فرق بالرومي، كلام سأتي فيه بعد، فقال يقرأ هكذا فكان كل فرق هكذا، فيأتي بالتفخيم أو يأتي بالترقيق، ولكن أنا قدمت هنا التفخيم ليس إشكال معنا. والتدقيق هو المقدم أداء، التدقيق مقدم أداء حملا على النظائر على الأصل، يعني وهو أن تكون ساكنة قبلها كسر متصل، والتدقيق مقدم أداء عفوا. إلا إذا لقيها مستعلي، والخلف في فرق لفرق سهلي. سهلي هنا يقصد به يعني هذه المسألة سهلة البيان، يعني لا صعوبة في إيضاحها عفوا. الوقوف بالسكون على فرق، حينها الكل يقرأ بماذا؟ بالتفخيم عند الوقوف عليها. وهذا أتذكر يعني المرة الأخيرة هناك من سأل وقلت له سأجيبك المرة القادمة حتى لا نكسر يعني من المعلومات، لأننا نحن سنأتي عليها بإذن الله تعالى مسألة فرق هذه، والآن تفصيلها. ففرق عند الوقف عليها تكون بالتفخيم قولا واحدا. لماذا؟ لأن الآن الذي قال بالترقيق إلى ماذا نظر؟ نظر إلى كسرة القاف، وعند الوقوف عليها بالسكون ماذا فعل؟ سكن القاف، فزال موجب الترقيق عنده. تمام، ذهب السبب، زال موجب الترقيق. فعندما زال موجب الترقيق حينها بقي فيها وجه واحد فقط وهو التفخيم. الذي قال بالتفخيم من الأول ما عنده إشكال، لا يعنيه الوقف بالسكون أو بالروم أو الوصل، لأنه يقول بالتفخيم قولا واحدا. ومن قال بالترقيق نظر إلى كسرة القاف، كسرة القاف طيب هذه زالت عند الوقف بالسكون، فعادت إلى أصلها إلى تفخيمها، إلى تفخيمها. هي حرف مفخم يبقى حتى ولو مكسور، ولكن بأقل المنازل أدنى المراتب كما هو معلوم. ولذلك هنا عند الوقف عليها بالسكون عادت إلى ماذا؟ عادت إلى إلى تفخيمها. فقرئ فكان كل فرق، فقرئت بالتفخيم. والتدقيق كما قلنا مقدم أداء عند الخلف، عند الخلف. طيب، ثم قال من بعد ذلك وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريم إذ اعتبار لتأخر السبب هنا، وإن حكي عن بعض العرب وإنما اعتبر في بشرري لأنه وقع في مكرري. تمام. طيب، على الآن ماذا يريد أن يقول الناظم هنا؟ هنا يريد أن ينبه على مسألة. أول شيء هنا قال وقبل كسرة وياء ماذا فعل؟ فخما. هذه الألف هذه للتثنية أم للإطلاق؟ ألف التثنية أو ألف الإطلاق؟ نعم، ألف يختلف القوم، منهم من يقول الإطلاق ومنهم من يقول التثنية. هي ألف التثنية، فالمقصود به هنا الإمام قالون والإمام ورش. تمام. وسيحيل على هذه المسألة الذي يدلنا على هذا، يعني لماذا تثنية ليست إطلاق؟ لأنه قال من بعد وإنما اعتبر في بشرري، فعاد على الإمام الآن ورش، فقال عندما رققت للإمام ورش. سيأتي بتعليل سنأتي على شرحه إن شاء الله، ولكن هذا يبين أن هذه الألف للتثنية، فالمقصود به الإمام ورش ومن معه، لأنه سيعود على الإمام ورش من بعد، فكانت للتثنية. فنبه على مسألة وقال في لفظ المرء قرية مريم، هذه وقع في هذه الألفاظ وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف بين التفخيم، بين التفخيم في الراء وبين ترقيقها. يعني هناك من يقرأ المرء قرية مريم هكذا. طيب، من يعني ما هو السبب في هذا؟ لماذا اختلف القوم هنا وأهل الأداء؟ لماذا اختلف أهل الأداء في هذه؟ طيب، الإمام الديني مذهبه التفخيم، ولذلك هو أورد التفخيم هنا، وهو قال سلكت في ذاك طريق الداني. هناك من قال بالترقيق مثل إمام مكي ابن أبي طالب القيسي، والإمام ابن شريح، والإمام الحصري، وكلهم يعني ومن سار على قولهم ومن قال بقولهم قالوا بالترقيق لجميع القراء. الكلام الآن تمام لجميع القراء. لذلك هنا ما هو العلة عندهم؟ ما هو العلة عندهم؟ قالوا أن هذه الكسرة المرئي والياء الياء أيضا التي أتت بعد الراء الساكنة يعني قر يه مر يم هنا الكسرة والياء تكون سببا للترقيق تكون سببا للترقيق ألا تقول يعني مثلا رزقا أو لا ليست هذه ألا تقول عفوا أي نعم التي كنا فيها شرعة التي شرعة أو لا ضير فقالوا أن الكسرة وأيضا الياء تكون سبب في ترقيق الراء سواء تقدمت الآن على الراء أو تأخرت عليها يعني قاسوا حكم المتأخرة على حكم المتقدمة وهذا لو تتذكروا يعني قلناه من قبل في درس المدود لو تتذكروا هذا قلنا حينها في درس المدود لو تتذكروا معي نعم في البدل في البدل عندما قلنا لماذا أتي بالطويل بالإشباع في البدل نعم في وجه الإشباع عللنا بهذا حينها قال أهل الأداء سواء تقدمت الألف على الهمزة أو أتت بعدها فحكم المجاورة الذي كان فيهما أحال على نفس الحكم وهو حكم الإشباع فالإمام ورش يقرأ والسماء وعندما سيقرأ آمنوا قال الألف هذه أخذناها قبل الهمزة طيب المجاورة حاصلة حاصلة هي يعني قبلها بعدها هي مجاورة فقال سنقرأ أيضا آمنوا تمام التوجيه فالآن نفس القياس تقريبا سنعود به الآن على هذه المسألة قالوا الكسرة أو الياء سواء تقدمت أو تأخرت فهي سبب موجب للترقيق فعندما تقرأ ستقول قرية مريم هكذا مرئي بالترقيق طيب هذا قول أما الإمام الداني قال بالتفخيم وهو القول المعتمد وهو القول المعتمد وقد نبه على مسألة قال انتبه إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا حتى ولو تأخر السبب فنحن ننظر الأصل إلى ما كان قبل إلى ما كان قبل الراء أنت تقول راء ساكنة قبلها مكسور لا تقول راء ساكنة بعدها مكسور فحكم الحرف عادة الغالب يعني يكون على ما يسبقه ليس على ما يأتي بعده لماذا؟ لأنك عندما ستنطق بالحرف أنت عندما نطقت بالحرف وأكملت التلفظ به انتهى حكمه ستأتي من بعد للحرف الذي يلي على هذا ينظر إلى ما قبله ليس إلى ما بعده طيب الآن انظر قال وإن حكي عن بعض العرب يعني العرب في كلامها تأتي بمثل هذا تقول مريم وهذا موجود عندنا نحن مثلا هنا في بلدنا لا نقول مريم بالتفخيم وأظن حتى الكل يعني تقريبا حتى بقية الإخوة والأخوات معنا تقريبا يقولون مريم هكذا بالترقيق طيب هذا من أين مأخوذ؟ مأخوذ من كلام العرب وله أصلا وله أصلا لكن الحكم حكم الرآت يختلف عند التلفظ بكتاب الله تعالى بقواعده وبأحكامه فقال وإن حكي عن بعض العرب فهذا لا يكون سببا في تفخيمها لا يكون سببا في تفخيمها ثم انظروا إلى ماذا قال قال وإنما اعتبر في بالشرري يعني هنا أنا أقول الآن ينظر إلى ما قبل الراء طيب أنت منذ قليل الآن كنت تقول لنا أنه يعني أن الإمام ورش قد رقق الراء في بشرر وقلت لنا تأثرت الراء الأولى بكسرة الراء ماذا الثانية التي أتت بعدها طيب يعني هذا تعارض في الكلام هنالك التضارب الآن مرة تقول ينظر إلى الحرف الذي يسبق ومرة تقول لا هي رققت من أجل الحرف الذي أتى بعدها هذا فيه إشكال فهو نبه على هذه مسألة قال يعني حتى لا يعني أدفع هذا التوهم عنك وإنما اعتبر في بشرري لماذا؟ لأنه وقع في مكرر كله كما قلنا استئناس بالتعليل فقط فقط، وإلا فالكلام ليس هكذا يعني. تمام، لأن ثبوت الرواية يعني الرواية النقل هو الحاكم في هذه المسألة، ولكن هو هنا يعلل ويوجه قال وإنما اعتبر في بشرر لأنه وقع في مكرر، يعني هنا قال أن هذه الكسرة في الراء في بشرر، الكسرة في الراء الثانية هذه يعني وردت في حرف مكرر، مكرر يعني قابل للتكرير، قابل للتكرير من صفاته التكرير، وسيأتي معنا في باب الصفات إن شاء الله من خارج الصفة. فقال هنا التكرير في حرف الراء أثر في هذه الراء المكسورة، أثر في الراء الأولى، أثر في الراء الأولى، وليس القياس كما قلت من الأول وما لقياس في القراءة مدخله. لا تقول في بشرر يعني هو قرأ بالترقيق، فنفس الكلام سآتي في المرء لأن الهمزة مكسورة وهكذا، لا ليس هذا المقصود، وما هكذا يعني تأخذ الأحكام. تمام، طيب، لكن سأعود على السؤال الأخت التي تسأل هل في التطبيق نقرأ الكلمات بالجهين، سنأتي عليها إن شاء الله فقط، لكن انتبهوا إلى مسألة أخرى حتى لا تفوت يعني المعلومة ما دامت الآن تذكرها، وهي أن هذا الذي يقول بالترقيق يعني مذهب الإمام مكي وابن شريح والحصري وكذا، تمام، هذا الذي يقول بالترقيق هو نفسه، هو نفسه يقرأ يقول هكذا، انظروا سأكتبها، وجرين بهم بريح طيبة، ولم يقرأ وجرين. طيب انتبه، أنت الآن تقول عندما أتيت بهذه الياء الساكنة أو ياء، يعني أنت في الأخير تتكلم على ياء، يعني بالعكس أنا حجتي أقوى الآن، أقرأ للإمام ورش مثلا حجتي أقوى، لأن الياء الساكنة إن اتصلت بالراء المفتوحة فكانت حينها بالترقيق كما أخذناه، لكن أنت تقول الآن أن قرية الراء ساكنة والياء مفتوحة وتقرأ بالترقيق، لكن هو ما نظر إلى حركة الياء، نظر إلى وجود الياء فقط دون حركة فقال بالترقيق. نفس الكلام في مريم نفسها، هو نفسه يقرأ جرين ولم يقرأ جرين. نفس الشيء مثلا البحرين، البحرين لا يقرأ البحرين بالترقيق بل يقرأ البحرين بالتفخيم، وهكذا. فهذا الذي ضعف هذا القول، هذا الذي ضعف هذا القول، فالقول بالتفخيم الذي نسب للإمام الداني هو القول المعمول به والصواب في ذلك، والقول الثاني إجابة على سؤال الأخت الآن أيضا الذي نسب للإمام قلنا مكي بن أبي طالب القيسي وابن شريح والحصري يتزعمون يعني هذا المذهب بالترقيق، بل شنع الإمام الحصري على من خالف وقرأ بالتفخيم وغلظ عليه يعني، تمام، لكن من قال بالترقيق هو نفسه كما قلت الآن يأتي بالتفخيم في جرين والبحرين وهكذا، فحينها ضعف صراحة هذا المذهب، فالمعمول به والمقروء به هو التفخيم، ليست فيها وجهين. انتبهوا يعني هذه الألفاظ التي أتكلم الآن مرء وقرية ومرية فيها وجه واحد فقط هو المرجح عند سواء هذا أو ذاك، يعني ما نقول فيها وجهان لأن ثبت فيها كذا وكذا، لا لا ليست هكذا، هذا مذهب يعني راجح ومذهب مرجوح، مذهب مرجوح، لكن هل هو مقروء به؟ نعم موجود، هناك من يقرأ يعني عنده سند، عنده سند يقرأ المرئي قرية مريم موجودة، لكن فقط هو أشار إلى هذه المسألة. طيب أعود على الأسئلة، بشرر هل الرأين وقفا مفخما أم مرققا؟ لا اتفقنا وصلا ووقفا، وصلا ووقفا ترقق. طيب قلت هذا الكلام، بعدين قال والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المري والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل. فهكذا يعني نكمل هذه الأبيات ونكون قد أنهينا بفضل الله تعالى. طيب، قال: والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة. اتفاق على ماذا؟ هذا اتفاق جميع القراء. من قرأ بالترقيق، يعني عفوا أنا فاتني بعض الأسئلة. طيب، بشرر عند لا سأعود إلى الأسئلة كلها. بشرر الخلف وصل وقفا، هل من قرأ بالترقيق في مريم في رواية ورش؟ لا، نحن نتكلم على الكل، هذا مذهب معمول به لجميع القراء عنده، يعني يقرأ بالترقيق كلما ورد هذا اللفظ، وهي الألفاظ التي ذكرتها: المرئ مريم وقرية. وبشرر عند جميع القراء، لا، بشرر بالترقيق فقط للإمام، كما قلت، الإمام ورش، للإمام ورش. أما بقية القراء فيقرؤون الراء الأولى بالتفخيم، وأصلا بشرر كأن نعم كالقصر. وإن وقف عليها فيقفون أيضا بالتفخيم. بشرر على الأولى والثانية، والثانية قبلت واتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة. فهنا نبع على مسئلة، قال أن هذه مكسورة خلص من التقاء ساكنين، قوله تعالى: أنذر الناس، لأن أصلها وأنذر الناس، فهذه الراء الآن يتكلم عن الراء المكسورة، يعني هو انتهى من المفتوحة والمضمومة وانتهى من الساكنة، انتقل إلى المكسورة، فقال هذه الكسرة التي ترد على الراء سواء أن كانت كسرة لازم أو بالترقيق، حكمها الترقيق، وسواء كانت هذه يعني تكون عارضة تخلصا من التقاء ساكنين كقولك وأنذر الناس كقوله تعالى، أو أن تكون أيضا للنقل كقوله تعالى وانتظر إنهم منتظرون للإمام ورش، فعندما تقرأ ستأتي بالنقل ستقرأ هكذا وانتظر إنهم منتظرون وهكذا، فسواء كانت عارضة تخلص من التقاء ساكنين أو للنقل، أو سواء كانت لازمة هذه الكسرة، فحينها تكون كما قلت بالترقيق، حكمها الترقيق. ولذلك وقال للضرورة، يعني لا يمكن غيره، يعني هذا الحكم لا يمكن غيره. تستطيع أن تأتي بالتفخيم في راء يعني مرققة عفوا مكسورة؟ يعني ما تستطيع تقول ما تستطيع تفخم رزقا. فقال والاتفاق أنها مكسورة رقيقة، إن كانت هذه الراء مكسورة فهي رقيقة، يعني مرققة في الوصل للضرورة، لأنك ما تستطيع أن تجمع بين تفخيم وكسر، بل هناك تصاعد للتفخيم وتسفل في الكسر، فما تستطيع أن تجمع بينهما في هذه الراء، وهذا لجميع القراء. ثم أضاف قال لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر، لكنها في الوقف. طيب، لكنها هذه على ماذا تعود؟ الضمير هنا على ماذا يعود؟ وركزوا في الإجابة، لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر، الراء المكسورة. من قال الراء ما المقصود به الراء؟ نحن نتكلم أكيد على الراء، أو هذا يفيد الإطلاق يعني دون تحديد، يعني لا ليست الكلام على متطرفة وغيرها الآن. الذي قال الراء فقط وسكت، على ماذا تعود الراء عندكم؟ الراء مكسورة هكذا، المكسورة وصلا؟ لا، إلى الآن ما وجدت الإجابة. لا انتبهوا. نعم، لذلك أنا تعمدت السؤال. الراء المقصود بها هي الراء مطلقة المفتوحة والمضمومة والمكسورة، من أين يستفاد هذا؟ سنأتي على الآن الشرح، انتبهوا. قال لكنها في الوقف، لكن الراء على إطلاقها في الوقف عند الوقوف عليها بعد الكسر، بعد الكسر، يعني مثلا كقوله تعالى منذر ولكل كل قوم، لا طيب منذر، نعم هذه التي أريدها، عند الوقف على منذر هي منذر، طيب للإمام ورش منذر، ونحن نتكلم على اتفاق لجميع القراء الآن، انتبهوا. فقال عند، قال منذر عند الوقف عليها راء ساكنة سبقت بكسر لازم، قال هذه رقيقة، هذه رقيقة، هل هي رقيقة أم مفخمة؟ طيب هنا سنعود إلى مسألة أخرى، انظروا، قال لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المري، مثل المري هو المقصود به مثل الوصل، يعني حكمها، حكمها سيكون حكم الوصل، المري هو درج الكلام، مثل المري يعني مثل الوصل. فقال أنت الآن لكنها في الوقف بعد الكسر، ركزوا معي كما قلت الآن أحتاج إلى بعض التركيز، هذه الراء سترقق وقفا متى؟ إذا سبقها كسر لازم، مثل ما المثال قلت منذر، أو سبقت بياء ساكنة، قال هنا فقط الياء ولكن علمت أنها ساكنة، كقوله ضير خبير وقدرنا فيها السير وهكذا، أو حرف ممال، حرف ممال لمن كانت عنده إمالة، الدير الدير سترقق الراء، الإمام قالون هير، الإمام ورش هير، الأولى إمالة كبرى الثانية صغرى اشترك فيها الاثنان، تمام. وهذا حال ماذا؟ إذا كانت ساكنة أو كانت موقوفا موقوفا عليها بالإشمام فيما كانت في الوصل مضمومة أو مرفوعة، يعني ما فيما يصح فيه الإشمام، يعني الإشمام لا يكون إلا في المضموم أو المرفوع. منذر سأقرأ منذر، وآتي كما قلت الآن بالراء، يعني عفوا هذه بالراء انتقلت إلى البيت الموالي، فأقف هكذا منذر وأضم الشفتين إلى الأمام حتى أبين أنها بالإشمام كما قلت الآن. طيب هذا قال حكمها حكم الوصل، لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المري. طيب الآن لماذا الكلام لا يكون فقط على المكسورة؟ لماذا الكلام لا يكون فقط على المكسورة؟ لأنك عندما تقول الآن، من يقول بالمكسورة فقط، لأن عندما نقول لكنها، سأعود الآن وأغيرها، لكن الراء المكسورة في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المري، نعم على هذه، تمام، لأنه الكلام هنا حال الوقف، الكلام حال الوقف، وحينها يلزم من كلامك أنك تقول أنها المكسورة فقط أنك استثنيت المفتوحة والمضمومة، ولكن هذا الحكم يتبق فيه أيضا المضموم والمفتوح، فأنت أصلها منذر، أنا أقرأ للإمام قالون سأقف عليها منذر وهكذا، تمام. ولذلك القول بأنها الراء يعني مطلقة هو الأولى، وإن كان في بعض الشروح ستجدون أنها المكسورة، لكن القول بأنها الراء مطلقا أصح وأقوى أولى. وعندنا يعني أرجع في الأخير سأتكلم على هذه، والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل. ثم نبه على مسألة حتى يختم، يعني يكون الكلام تاما، عندما نبه على مسألة الوقف علم أن المقصود به ما كان موقوفا عليه بالسكون من الراء، سكنت الراء عند الوقف، أو أيضا وقف عليها بالإشمام فيما يصح فيه الإشمام المضموم والمرفوع، ثم انتقل ليتم، قال والوقف بالروم، يعني الثالث، والوقف بالروم كمثل الوصل، ونحن نعلم أن الروم هو بعض حركة، هو بعض حركة، فسيأخذ مثل يعني حكم الوصل. قال والوقف بالروم كمثل الوصل، وإن كانت الكاف هنا زائدة، والوقف حتى لو قلنا ولا وقف بالروم مثل الوصل سيتم الكلام، ولذلك نقول الكاف هنا زائدة، لكن أتى بها حتى يعني يتزن البيت. ثم قال فرد، رد هنا فعل أمر من ورد، ورد يرد رد، فرد ودع ما لم يرد للأصل. هذه الكلمة على ماذا تحيلنا؟ وركز معي إلى ماذا أريد الآن. قال فرد ودع ما لم يرد للأصل، هذا شطر البيت يعني هنا العجز، هذا شطرة البيت هذه على ماذا تفيد؟ على ماذا تحيلنا؟ وأريد أن يقول هنا قال فارد ودع، يعني خذ ما فصلته لك من أحكام للرآت ورد ما لم يذكر منها للأصل. هذا ما يريد أن يعني يستوعبه هنا. لا، ليست هذه التي أريد. لا، انتبهوا، فرد ودع ما لم يرد للأصل، يعني لا ليست هذه، أظنها بعيدة عنكم بعض الشيء. لا، هذا دليل على أن، ركزوا معي، هذا دليل على أن مذهب الإمام ابن بري في الراء هو مذهب الجمهور، القول بأن أصلها التفخيم. هذه يجب أن ينتبه إليها. قال فرد ودع ما لم يرد، يعني هنا دع ما لم أذكره لك من الأحكام للأصل. ما هو أصله؟ لو نحن استقرأنا وتتبعنا الباب كله ماذا سنجد؟ سنجد أنه لم يذكر في هذا الباب كل راء مفتوحة أو مضمومة، وكذلك الساكنة التي لم يأتي قبلها أو لم يتصل بها سبب موجب لترقيقها، فهذه لم تذكر. هذه الراء المفتوحة أو المضمومة أو التي ما كان فيها كما قلنا الآن سبب من قبلها، أو الراء ساكنة ولم يرد قبلها أيضا سبب وكذا، هذه ستقرأ بالتفخيم، ستقرأ بالتفخيم. علم حينها أن الإمام ابن بري مذهبه مذهب الجمهور، وهو القول بأن التفخيم أصل والترقيق فرع في الراء، وهذه من بعض اللطائف التي ينتبه إليها. فرد ودع ما لم يرد للأصل، رده وأرجحه للتفخيم. هناك من يعني هذه من بين الطرائف أختم بها، وهي مسألة هذه مثل المري. أتذكر عندما كنا نتدارس مع الشيخ بارك الله فيه وحفظه في متن الدرر، ومررنا على هذه والياء والممالي مثل المري. هناك من قال أن عنده، نحن نبحث ما معنى المري حينها، ما هي الكلمة يعني أول مرة نعترضها، وهي كما قلت الآن مثل الوصل، مثل الدرج، درج الكلام. فهناك من حقق متن الدرر بزعمه، وهذا يعني ما يسمى كما نقول الكتب التجارية وأن الطبعات التجارية، يعني فقط يعطي ل يعني واحد أو واحدة يعني يكتب هذا المتن ويكتب الكتاب كله، بعدين يعني يجعل له غلاف وكذا ويقول هذا محقق، وهو يريد من ذلك تجارة والله المستعان. فانظر ماذا قال. قال لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممالي مثل، كتبها ألف يعني هذه المر دون شكل، ثم جاء في التعليق وماذا قال، جعل يعني هنا واحد أو اثنان أو كذا، وفي الأسفل كتب هذه ألف لام ميم راء، وهذه بداية سورة الرعد. أتذكرها هكذا، هذا قال هذه بداية سورة الرعد في قوله تعالى ألف لام ميم راء. انظروا إلى تغيير الكلام، وهي المقصود به ما دخل ألف لام ميم راء في الكسر والياء وكذا يعني، وهذه يعني كتبت في كتابا وقد يعني طرأنا عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، ولكن أنا حتى لا أنسى يعني لعلي أختم بهذا. فرد، ما فهمت يعني خذ فرد هنا المقصود به خذ ما فصلته لك من أحكام، وما لم أذكر حكمه فأرجحه لأصل الراء وهي التفخيم. هذا معناها يعني إن كان هذا سؤال. طيب لعلنا ننهي الباب هذا حتى يعني لا يفوتنا ونتم جميع الكلام على مسألة الراءات وكذا. الكلام لنا هو صراحة طويل فيه. هناك بعض الكلمات التي ورد فيها الخلاف في الوقف على الراء الساكنة المتطرفة حال الوقف كما قلت الآن، وهي القطر، وأسلنا له عين القطر، هذا في سورة سبأ. فيها وجهان، هذه فيها وجهان. من فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء قبل الراء، قال الطاء هذا حرف مستعل والراء عندما أقف عليها ستكون مفخمة. لماذا؟ لأن الطاء ساكن حصين، فمنع تأثير الكسر الذي في القاف، لأن نحن نعلم أن الراء الساكنة إن سبقت بساكن، الراء ساكنة موقوف عليها، إن سبقت بساكن وأتى قبلها كسر، مثل قوله تعالى السحر يعلمون الناس السحر، الراء هنا ستأتي بالترقيق عفوا. لماذا؟ لأنها ساكنة، قبلها ساكن، قبلها مكسور. طيب القطر هنا سنأتي على الأمثلة، انتظروني اصبروا علي إن شاء الله. القطر هنا نحن هي 4-5 كلمات الكل يحوم حولها، يعني ما تستعجل، سنأتي بها كلها، القطر ومصر وندري ويسري، ما تستعجل. فالقطر هذه كما قلت الآن عند الوقف عليها، هناك من نظر إلى الحرف المستعلي وهو الطاء فقال بالتفخيم، أما من قال بالترقيق فقد نظر إلى القاعدة، قال راء ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور. تمام. طيب وسنرجح ما هو المقروء به يعني أو الوجه المقدم أتكلم يعني. طيب ففيها وجهان قلنا، فيها التفخيم وفيها الترقيق على التوجيه الذي ذكرته آنفة. مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آميني. طيب عند الوقف على مصر الراء، فنفس التعليل الذي ذكرته، قيل أن هنا من قال بالتفخيم نظر إلى الصاد قبلها وهي حرف مستعل، ومن قال بالترقيق نظر إلى أنها ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور على القاعدة. ما الذي يقدم الآن فيهما؟ قيل أنه هذا اختيار الإمام ابن جزري رحمه الله، هذا اختيار منه، وكما قلنا مسألة المقدم أداء ليست بإشكال كبير، يعني هو صح أنك تكتب على الوجه يعني على ما يكتب به المصاحف وعلى يعني تكتب على وجه المقدم أداء وكذا، ولكن الذي سيقرأ بالوجهين في ختمة كاملة مثلا وسيأتي على هذا الموضع، المهم عنده أن يستوعب جميع الأوجه. لو قدم يعني ما يجب أن يقدم وكذا فهذا أمر محمود حينها لأنه قد استوفى، وإلا المهم عنده أن يأتي بجميع الأوجه، لكن لا أقلل بمسألة يعني المقدم أداء وكذا. فمن قال كما قلنا الآن قيل فيها التفخيم والترقيق، الإمام ابن جزري رحمه الله قال بالترقيق هو المقدم أداء في القطر والتفخيم في مصر. لماذا؟ نظر إلى الوصل مراعاة للوصل، يعني نحن نقول وأسلنا له عين القطر، الراء مكسورة في الوصل، فقال بالترقيق مقدم أداء، ونحن نقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فالراء مفتوحة فراعى فيها الوصل. طيب ماذا بقي عندكم الآن؟ نذري ويسري وفأسري وأن أسري. طيب نذري ويسري هذه يعني كما قلت دائما هذه الكلمات تذكر وتكرر، وإن كان يعني صراحة فيها كلام. هذه المسألة فيها خلاف، هناك من يقول بالتفخيم قولا واحدا، هناك من يقول بالتفخيم قولا واحدا، عند الوقف تقول نذر هكذا، يسر والليل إذا يسر، راء ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح، أو ساكنة وقبلها مضموم في نذر. فهناك من قال بالتفخيم قولا واحدا، وهناك من قال فيها وجهان، قال الترقيق وقال بالتفخيم. طيب من أين أتيت بالتفخيم مفهوم عن القاعدة التي ذكرناها الآن؟ طيب وجه الترقيق من أين أتيت به؟ قال لا، هي في الأصل نذري، فذوقوا عذابي ونذر، أصلها ونذري، فمراعاة للأصل سأقف عليها بالترقيق حتى أنبه أن أصلها بعدها ياء، ياء إضافة، ياء المتكلم ياء إضافة. نفس الكلام في يسري، يسري. طيب هنا الياء حذفت للتخفيف. طيب في فأسري أن أسري حيث وردت، الإمام نافع وأضف إليه ابن كثير، إمام ابن كثير الحرميان، والإمام أبو جعفر يقرؤون كلهم بهمز الوصل ليس بهمز القطع، فيقرؤون فسري بأهلك، بأهلك بقطع من الليل، أنسري بعبادي، ليست أن أسري، ليست فأسري مثل البقية، بل هم يقرؤون الذي يهمنا الإمام نافع يقرأ بهمز الوصل فسري أنسري. طيب قالوا هنا الياء نفسها أصلها هي فسري أنسري، هذه الياء حذفت للبناء لأنه فعل أمر، لأنه فعل أمر فحذفت الياء للبناء، فمرة تحذف الياء للتخفيف في نذري ويسري، ومرة حذفت للبناء في فأسري أنسري. تمام. فقالوا مراعاة للوصل، يعني أهل الأداء قالوا مراعاة للوصل للأصل، عفوا مراعاة للأصل، سنقف عليها أيضا بالترقيق، بل الترقيق عندهم هو المقدم أداء لأنه اعتداد بالأصل، هذا من قال بالوجهين، وهناك من يقول بالتفخيم قولا واحدا حسب المدرسة المتبعة، هناك من يقول كما قلت بالتفخيم قولا واحدا، وهناك من يقول بالوجهين، ومن قال بالوجهين فقد قدم الترقيق مراعاة للأصل، مراعاة للأصل. لكن أنا عندي سؤال الآن وهذا يعترض الجميع، يعني ماذا ستقول في الجواري عند الوقف عليها، عند الوقف عليها، والكلام هذا على فكرة يعني لجميع القراء هم يعتمدون، المعتمد ماذا يعني، مذهب الأول تفخيم فقط أو وجهان، ما يعني نتركها لن نعتمد شيء في هذه، لن نعتمد شيء، لكن أنا فقط أحلتكم على أن هذا فيه هناك يعني تفخيم وهناك تفخيم وترقيق. طيب الجواري كيف ستقف عليها؟ سأقف للإمام القالون، ستقرأ الجوار. طيب أنت نفسك الذي كنت تقول تقف في نذري وكذا بهذه نفسها قلت اعتدادا بالأصل، طيب الجواري أصلها هكذا، طيب هذه الياء هذه يعني غير معمول بها. سأضيف إليك مسألة أخرى، لم أدري أين وردت، لم أدري، لم أدري، لم في سورة الحاقة، نعم لم أدري ما حسابية. طيب لم أدري لا ليست كتابية، حسابية، لم أدري ما حسابية. طيب لم أدري أليس أصلها هكذا، لم أدري، قف عليها بالآن، ستقرأ تقول لم أدر، را ساكنة ساكنة قبلها وبعدين مفتوح، هذا الذي يقول نفسه في نذري ويسري وكذا يقول بهذا، فلم أدري عند الوقف عليها ستقف عليها بالتفخيم. فمراعاة الأصل هذه كلمة لو أطلقناها يعني لفتحنا بابا عريضا جدا، وسيكون الكلام طويل طويل، فستقول نفس الكلام، يجب أن تقف، سألزمك بما تقوله، سألزمك بأن تقف بالتفخيم أيضا، تقول لم أدري، وقف أصلها ستقول لم أدر، وقس على ذلك يعني. تمام. لكن الخلاف فقط في هذا، والإمام الشيخ الدكتور المحقق أيمن سويد حفظه الله قد نبه على هذه المسألة، وستجدون أصلا هو هناك فيديو موجود على النت نبه على هذه المسألة، وقد قال فيها كلاما جميلا صراحة، قال يعني مسألة هذه يعني هذا تشويش على الطلاب، قال أن أعود إلى كل كلمة أصلها كذا، فالأصل أن أجري على يعني الحكم الذي عندي، ساكنة قبلها ساكن، أو يعني حكمها التفخيم مثلا، يسر هنا ساكنة قبلها ساكن وقبلها مفتوح وهكذا. فالكلام طويل كما قلت، لا نريد أن نخوض فيه كثيرا. فسري وأنسري من قال بالتفخيم، من قال بالتفخيم لأن عنده الراء ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح فسر، وأنسر هنا من قال بالتفخيم أيضا لأن الكسرة التي موجودة هي كسرة عارضة أتي فيها للتخلص من التقاء الساكنين على هذا يعني. تمام. طيب هكذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى والحمد لله أن أنهينا هذا الباب الطويل بعض الشيء. لا المقصود به أنها وردت، لا ليست المقصود بها أنها مكرر مثل فرارا وكذا، لا لا، المقصود بها وهذا ما عليه أغلب الشراح والله أعلم أنها من صفة الرأ، صفة التكرير، لأن صفة التكرير تجعل كأنها رأيني يقولون هكذا، يعني أنت تقول الرحمن، هذا التكرير الذي ورد في الراء كأنها راء يعني راء ولو راء ثانية بعدها مثلا. ولذلك هناك في الشروح يقولون أنها يعني أنها قابلة للتكرير، نعم أبحث الكلمة، قابلة للتكرير هي الأولى في التوجيه أكثر منها مثل فرارة وكذا، والله أعلم يعني هي كلها تبقى يعني شروحات، لكن ما أردت أن أتعدى ما قيل والله أعلم، وإن كانت قد تحتمل، قد تحتمل هذا يعني أنها وردت في رأين، قد تحتمل مثل هذا الكلام، ولكن الأولى كما قلت ما عليه أكثر الشراح والله أعلم. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا نكون قد أنهينا درسنا. المرة القادمة نأخذ باب اللامات إن شاء الله، وبعدين بإذن الله تعالى الحصة التي بعدها سنبدأ نأخذ بعض الأبيات ومعها التطبيق، نبدأ في التطبيق كما وعدتكم بعد إتمام باب اللاماتي، نبدأ في التطبيق يعني مع الإمام نافع برويه، لكن لن نجمع صراحة حتى لا يطول بنا الوقت، فقط نفرد الإمام قالون كيف قرأ والإمام ورش كيف قرأ وهكذا. تحريرات البدل وقد كأنه فاتني السؤال، تحريرات البدل مع الراء من باب ذكرى، ما به التحريرات؟ أمين وإياكم، لا أدري يعني السؤال رأيته وما تبين لي صراحة، ما به على قصر البدل يعني، لو تتمون السؤال أحسن الله إليكم. نحن قلنا الذي يعني إن كان السؤال على هذا الذي سأجيب فيكون حينها تمام، يعني قلنا إحنا أن مد البدل إن كان بالتوسط فيقرأ بالتفخيم فقط، والأوجه الباقية جائزة، إن كان القصر فالقصر فيه وجهان على قصر البدل، لا لا على القصر فيه الوجهان فقط، وجه واحد فقط يمتنع وهو ترقيق الراء من ذكرى وأخواتها يعني على وجه توسط البدل فقط، لكن البقية كلها مقروء بها، ويعني اللوحة التعليمية عندكم فيها الأوجه بالترتيب وكل شيء يعني تمام إن شاء الله. نعم جيد، نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، واهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.